وافتح الباب وهو مسكر. يا الله خذ روح خويي. بعدين جاك راضي نفسي قلت لي اخذ روح خويي قادر ياخذ روحي. اللي اخذ روح خويي قادر ياخذ روحي. يقول سبحان الله من هذيك الليلة قلت لاخوياي دربي ما هو دربكم. وبعدين قررت اني اغير حياتي وابدلها. قابلت احد الاخوان من اهل الصلاح ونصحني وارشدني اني اجي بيت الله الحرام وانطرح بين يدي الله واتوب. وانا جاي الان تايب. ابو مالك قد سام قال انا ما قد شفت الكعبة على الطبيعة. ابي اشوفها تكفر بتبشر. وختم ومسكت على يده. وانا فرحان بتوبة اخوي اخي نواف. نعم الغالي كل انسان يفرح بتوبة اخيه المسلم. ورحت انا وياه لين وقفنا عند الكعبة والتبت عليه لقيت نواف ينتفض. يا الله وجد حلاوة الايمان. قد ينتفض ويهلم يقول لا اله الا الله. هذه الكعبة كيف برب الكعبة. بعدين التفت علي قال لي يا ابو مالك قد سم. قال تدري ايش بسوي بعد ما خلص العمرة. قلت ايش بتسوي. قال بروح نمي اقبل رجليها. قال بروح نمي اقبل رجليها. يا الله امي اللي ذاقت الويل مني والله لعوضها كل عباد. والله لا أبدل حزنها إلى فرح. والله لا أخلي ولدها اللي كانت تشوف فيه المر وتذوق منه المر. والله لا يشرح صدرها إذا شافتها. يا هموم القلب ذوبي قد دنوت للمغيب من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب. جئت يا رباه أشكو من ذنوب كالجبال. نبت في ليل المعاصي عن محارب الجلال. فاعف عمن جاء يدعو في التجاء وابتهال. فاعف عمن جاء يدعو في التجاء وابتهال. فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل. من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود. ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود. إلهنا خالقنا رازقنا مولانا. فريق جوال الخير يقدم. والمرء تصحب الآمال ما بقيا. يا رب باك على ميت وباكية لم يلبث بعد ذاك الميت أن بكي. يا رب باك على ميت وباكية لم يلبث بعد ذاك الميت أن بكيا. وربنا عنا حينا أحبته ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعيا. ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعيا. لا إله إلا الله. إن من أنفع الأسباب يا عباد الله التأمل في كتاب الله جل وعلا. الأخذ بالقرآن والعرض على القرآن والتمسك بالقرآن والسهر وحفظ كلام الله جل وعلا. كيف لا والله تعالى يقول في كتابه في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال ربي جلت عظمته في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الأول ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تعالى في كتابه في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان الإمام محمد بن الواسع رحمه الله، محمد بن الواسع الصوام القوام المجاهد النحرير رحمه الله، إذا بكى من خشية الله وسالت دموعه على وجنتيه يأخذ بدموعه ويمسح بها جسده كله، يأخذ دموعه التي هطلت من عينيه إجلالا وعظمة لله فيمسح بها جسده كله. قال له أحبابه: رحمك الله، لما تصنع ذلك؟ نراك حينما تبكي دموعك وتمسح بها جسدك كله. قال رحمه الله: اسمع الرد، روينا في الحديث، يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عينان لا تمسهما النار، فأنا لا أريد أن يحرم الله تعالى عيناي فقط عن النار، أريد جسدي كله ربي عن النار. فكان يأخذ بدموعه ويمسح بها جسمه كله. لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثابت البناني بكى بكى وأبكى حتى فسدت إحدى عينيه رحمه الله ورحمه الله. فلما مرض وأتوا بالطبيب إليه وكشف عليه الطبيب، قال: هذا رجل ليس له عيش في الدنيا إلا ثلاثة أيام وينتهي، لقد فتت ذكر الموت كبده رحمه الله رحمة الله. فسدت إحدى عينيه من كثرة ما يبكي، الرجل قلبه رقيق خاشع. لو رحيل عن الدنيا ليزعجني، إن لم يكن رائحا بي كان معتديا، إن لم يكن رائحا بي كان معتديا. الحمد لله قربى للسعيد، ومن لم يسعد الله بالتقوى فقد شقيا، لم يسعد الله بالتقوى فقد شقيا. كم غافل عن حياض الموت في لعب يمسي ويصبح ركا. يا ابن آدم، في الحديث القدسي، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو غلبت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فمن يعطي مثل الله يا أخوان، ومن يعفو مثل أرحم الراحمين جلت عظمته. نسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا في طاعته. لم يسعد الله بالتقوى فقد شقيا، لم يسعد الله بالتقوى فقد شقيا. كم غافل عن حياض الموت في لعب يمسي ويصبح ركابا لما هوي. كم غافل عن حياض الموت في لعب يمسي ويصبح ركابا لما هوي. ومنقض ما تراه العين منقطع، ما كل شيء يرى إلا لينقضيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية.